ساكنين في الجنوب يا ساكنين في القلوب الفوز يا سامي في القلوب. حالنا قول العزال ما يفوتونا فحالنا قول العزال ما يفوتونا فحالنا يا ساكنين في الجنوب يا ساكنين في القلوب يا Yes, sir.